إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، كان حديثه في الدرس الماضي عن قول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ثم كان حديث طارق بن شهاب الذي يصح موقوفا على سلمان الفارسي، ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبق الحديث أيضا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أعظم عبادتين إنما هما الصلاة والنسك، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة عبادة بدنية، كذلك النسك عبادة مالية، والله عز وجل قارن العبادتين بعضهما ببعض في آية واحدة: إن هذا فإنما يدل على أن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل إذا قصد به التقرب. والله عز وجل قد قال: فصل لربك وانحر. أما حديث علي رضي الله عنه، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، فالذابح لغير الله ملعون، والملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، إما طردا كليا كحال الكفار، وإما طردا جزئيا كحال بعض العصاة، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن الذي يذبح لغير الله عز وجل يتقرب بذلك إلى غير الله فإنما هو كافر كفر أكبر، بذلك انعقد الإجماع كما سنرى الآن. كذلك لعن الله من لعن والديه، قد يسب العاق أباه وأمه سبا علنيا أمام الناس أو مع نفسه، وقد يسب الرجل أباه وهو لا يدري، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أي إنه يشتم رجلا بأبيه فيشتمه الآخر بأبيه، فكأنما سب أباه في هذه الحال. لعن الله من آوى محدثا، أصل المحدث هو الرجل الذي خالف الشريعة بفعل حط عليه بسبب العقاب، كقاتل أو كزان وجب عليه الحد، رجل قتل أو رجل سرق أو رجل زنى ثم بعد ذلك أراد أن يقتل. إن بعض الناس يظن أن هذا الأمر رجولا، فلا بد أن يحميه طالما أنه استجار به، نعم أحميه إن لم يحدث حدثا، فإن أحدث حدثا وحميته فعلي لعنة الله، أسأل الله عز وجل السلامة من هذا الأمر، فعل هذا الأمر سقطت عليه لعنة الله رب العالمين. فقال ما أنه محدث وهو هارب من هذا الحد الواقع عليه إن كان في شريعة الإسلام فيحكم باسمها فلا يجوز لك أن تغوي هذا المحدث. وقد ضاف أهل العلم للمحدث أيضا المبتدع، هذا المبتدع الذي أظهر بدعته ودعا بها، فلما انتصر أهل الحق سارع المبتدع إلى بعض الناس حتى يختبئ عندهم، فهذا أيضا لا يجوز أن يفعله، ومن فعله سقطت عليه اللعنة. ويخص هذا الأمر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا الأصل في مسألة إيواء المحدث في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يكون هناك التغريض والعقوبة الشديدة، وفيما بعد ذلك تكون اللعنة. ولعن الله من غير أنار الأرض، أي من بدل حدود الأرض لأن اقتصدها أو غير مراسمها. أيها الأحبة، قد تطرأ عدة أسئلة، فالسؤال الأول الذي يقابلنا: هل بينت أقسام الذبح؟ وما الذي إذا صرف لغير الله عز وجل كان شركا مع بيان الدليل؟ حتى لا تكون المسألة عائمة. ثم يا ترى هل هناك صور عديدة من صور الذبح التي يفعلها بعض المخطئين الذين يضلون ويضلون في هذا الطريق؟ والجواب أيها الأخ الحبيب أن الذبح قد قسمه علماء الإسلام إلى أقسام. النوع الأول ذبح يقصد به الاستمتاع باللحم، وهذا جائز لعموم قول الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها ومنها تأكلون. وهذا لا دخل له في باب العقيدة، وإنما مضامنه في أبواب الفقه، في أبواب الزكاة. الثاني ذبح يقصد به إكرام الضيف كالذبائح التي نشاهدها في الأفراح، فهي مأمور بها في بعض الأحيان ومندوب في البعض الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأعظم الإكرام أن نذبح له اللحم الطيب، وهذا أيضا لا يدخل في باب الاعتقاد. الأمر الثالث وهو الذي يهمنا: الذبح للغير بقصد التقرب، الذبح للغير الله بقصد التقرب، وهذا هو الطامة الكبرى والشرك الأكبر، لأن الله عز وجل قال: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والذبح لغير الله عز وجل ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعلم قول سلمان الفارسي: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. هذا لم يقرب، وهذا قرب لغير الله رب العالمين. وقد انعقد الإجماع على أن الذبح لغير الله بنية التقرب إنما هو شرك أكبر يخرج العبد عن الملة بالكلية، شرك أكبر لا جدال في هذا الأمر. قال الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. الناقض الأول الشرك بالله تعالى. الناقض الأول الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يقول الشيخ: ومن الشرك الأكبر الذبح لغير الله، كالذي يذبح للجن أو للقطر. وحتى تتسع مداركنا أمثلة على الذبح لغير الله، أمثلة على الذبح لغير الله. المثال الأول: ما يذبح عند القبر إلى من يظن أنه من الأولياء أو من الصالحين، أو كان حتى من الأولياء والصالحين. إذا ما يذبح عند القبر، وهنا شبهة أذكرها الآن أو بعد الانتهاء من هذه الصورة. الصورة الثانية: ما يذبح عند السحرة أو بأمره، يعني سواء ذبح عنده في بيته أو في المكان المقيم فيه، أو ذبح بأمره إن رجع الرجل إلى بيته فقال له: إذا ما ذهبت إلى بيتك فاذبح دجاجة أو اذبح كذا وكذا، هذا كفر بالله العظيم، يخرج العبد من الملة، لأن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا إنما ذبح لاسترضاء الساحر أو استرضاء الشياطين على الأصح. وكذلك من الصور الشركية الدماء التي تراق عند بعض الأشجار والأحجار المعظمة عند أهلها، فما بعض الناس يعلمون شجرة يذبحون عندها، وبعضهم يعلمون حجرا يذبحون عنده، وهذا لا شك في كفر فاعله. كذلك من الصور ما يذبح عند قدوم الملوك، ولكن في هذا الأمر تفصيل: أمير آت أو رجل حبيب داخل فتذبح له، في هذا الأمر تفصيل. إن ذبحت لتعظيم المذبوح له، إن ذبحت لتعظيم المذبوح له فهذا كفر، أما إن ذبحت لإكرام ضيافته فلا بأس في ذلك. والفارق بينهما كما تعلم يتضح في وقته، يعني لأن كثيرا من الذبائح التي تذبح لقدوم هؤلاء الملوك إنما لا يهتم أصحابها بتوزيعها أو بالخارج منها، وإنما كل همهم تعظيم هذا الرجل بالذبح بين يديه أو بين قدميه. وهذه عادة ما زالت منتشرة في كثير من البلدان. وهناك أيضا ذبيحة تسمى بذبيحة الصلح، ذبيحة الصلح. نعلم أنه في الصعيد عندنا على سبيل المثال إذا ما قتل رجل رجلا آخر فإنه لا بد بالثأر، فلا بد من قتل هذا القاتل ولو بعد حين، ولو فنيت الأسرة من أولها إلى آخره والأجيال تتوارث هذا الأمر، وربما تموت المئات ويموت الألوف لكن الثأر باق. فإذا أراد رجل أن يذهب هذا الثأر فما عليه إلا أن يحمل كفنا القاتل، يحمل كفنا ثم يسير به إلى أهل المقتول، وبمجرد ذلك فإنه أمن نفسه، وكأنه قال لهم: أنا في حكم الميت، أو أنا في حكم امرأة، أو أنا في حكم كذا وكذا، فتنتهي القضية وكأن الشيء لم يحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عادات جاهلية. كذلك في بعض الأعراف أيضا أنه إذا حدثت خصومة بين الناس بين عائلتين فإن بعض الناس إذا أراد الإصلاح فإنه يأخذ كبشا أو يأخذ ديكا أو يأخذ بقرة على حسب ما يرى ثم يذبحها عند هذا الرجل، فإن ذبحها بين يديه تم الصلح وانتهى الأمر، تم الصلح وانتهى الأمر. وفارق كبير بين أن يذبح ليكرم الطرفين، يعني بمجرد أن يأكل هذا مع ذاك فيعني يتقابل الطرفان، لا هو لا يريد هذا وإنما يريد إرضاء الرجل حتى يتنازل عن حقه. هذه الذبيحة ذبيحة شركية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كذلك ما يذبح عند عتبات البيوت خاصة عند بناء بيت جديد لا مانع أن نكرم الناس بأن تكون هناك وليمة عند بناء البيت الجديد من باب التوسع على الناس. أما ما يفعله بعض الناس من اعتقادهم بأنه لا بد من هذا لدفع العين ولدفع الضر فهذا هو الشرك بعينه. لذلك لا تجد هؤلاء يدخلون بيوتهم إلا إذا سفك الدم على عتبة الباب، خاص على عتبة الباب، ثم يأخذ بعد ذلك يرطق الجدران حتى يدفع بذلك العين كما اعتقد أو كما يظن هذا الجاهل بدينه. فهذه الذبيحة أيضا ذبيحة شركية. كذلك هناك ذبيحة أخرى تعرف بذبيحة فك النحس، فك النحس. تاجر كسب التجارة فكلما تاجر كسب، فريق الكرة كلما بعد كسب. فما الحل إذن؟ الحل أن نذبح ذبيحة لتفك هذا النحس. هذا كفر واعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. كذلك أيضا أضف إليها الذبيحة عند شراء سيارة جديدة كما يفعله كثير من الناس. ومن الجانب المتعلق بهذا الأمر أيضا أن بعض النساء إن رفض وليهما أن يلتقم ثديها فإنها تنتظر حتى يذبح أو يذبح الجزار ثم تمر من على الدم اعتقادا منها أنها إن مرت على الدم فإنه سيرضع وسيكون على ما يرام، وهذا أيضا شرك نسأل الله عز وجل به. أين اعتقاد هؤلاء بأن الذي ينفع ويضر إنما هو الله؟ أين اعتقاد هؤلاء بالإيمان بالقضاء والقدر وأن الله رب العالمين ومسبب الأسباب؟ لقد تاهت العقول وغاب. هنا نبدو لإخواني هذه الصور، فتش في أي بلدة من بلدان المسلمين ستجدها منشورة ومشتهرة إلى الآن. فلا بد إذن أيها الأحبة ألا نستهين بأمر التوحيد، إنما نكلم الناس عن أشياء وهم بعيدون تماما بالتعامل. نعم إننا نعتقد بأن ديننا هو دين ودولة، هو دنيا وآخرة، لكن فلنقدم الأصل أولا. إنني أكلمهم عن السياسة لا مانع في هذا الأمر، لكن أشعل الناس وأشعله وأشعله وأحميه، ثم بعد ذلك أجد هؤلاء المتلبسون بشركيات عظمى. هل علمناهم التوحيد الصحيح أولا ثم بعد ذلك نكلمهم؟ مع اعتقادنا أن الإسلام دين ودولة، أن الإسلام منهج حياة، ولكن الدعوة الناجحة هي الدعوة التي تسير كما سار أنبياء الله. وأول شيء علمه أنبياء الله لأممهم التوحيد أولا، التوحيد أولا. هناك إلى الآن ما زلنا نرى قبورا يذبح عندها. أنا أحكي هذه القصة التي كتبها كاتب صحفي متخصص، وهي ليست قصة فريدة في بابه، فقد رأينا وربما بعض الأخوان الجالسين الآن رأى كثيرا من هذه الأشياء، ولكنه الكاتب الصحفي الذي كان متخصصا في مجال الجريمة، إنه الأستاذ عبد المنعم الجداوي، في كتابه كنت قروريا يقول: كنت غارقا في ظلمات الجهل والخرافة، ثم هداني الله عز وجل على يد الدكتور جميل غازي رحمه الله. الدكتور جميل غازي من الجريدة كف الشيخ، يعني كان من دعاة الدعوة السلفية في ابتدائها، وهدى الله تبارك وتعالى على يديه، وأسلم أيضا على يديه الكثير من الناس. يقول هذا الرجل: كنت متلبسا بالخرافات. ملخص القصة: وفي يوم من الأيام بعدما هداني الله عز وجل على يد الشيخ، أعطاني كتابا من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنت منكرا لهذا الأمر أيما إنكار، فقد تعلمت طيلة حياتي أن هؤلاء وهابيون كفار خارجون عن دين الله عز وجل، لكرههم لأولياء الله ولكرههم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المخالف الذي يخالف عقيدتك يعلن هذا دائما لأتباعه. يقول: وبعد أن هداني الله عز وجل وأنا جالس في بيتي في مصر، إذ فوجئت بفرع الباب فوجدت ابنة خالتي ومعها زوجها إبراهيم الحرام، ومعهما ولدهما الصغير الذي لم يتجاوز الثالثة من عمري، وفجأة وجدت الأطفال يزورون وراء خروف، فأسرعت لأن الخروف من خوفه من الأولاد، أو الكبش من خوفه من الأولاد كان لا يبالي، فكان يكسر ما يقابله في البيت. قال: فلما هممت إليه وقفت ابنة أختي هذه أو ابنة خالتي، ثم قالت: بالله عليك اترك، فإنه كبش السيد البدوي. فقلت لها: ماذا تعنين بكبش السيد البدوي؟ قالت: أنا منذ سنين كلما ولد لي مولود يموت في الثالثة من عمر، كلما ولد لي مولود يموت في الثالثة من عمر. فقلت: نذر لله، أو نذر يا سيد يا بدوي، لو شفيت مولودي وأضلت في عمره لأتيت إليك بخروف، وقد كان وهذا ولدي في غد سيتم الثالثة من عمره ولم يصبه أي بلاء. فما زال يتكلم إبراهيم الحراني زوج هذه المرأة، والرجل معترض عليه، فقال له: فعلى الأقل قد فقرأ كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقال له على الأقل: هذا رجل كافر نعتقد في كفره. قال: فذهبوا إلى السيد البدوي ثم ذبحوا الكبش هناك، ومن يذهب إلى المقامات هؤلاء سيشاهد هذا الأمر من ذبح ونذر لغير الله عز وجل. ثم رجع وأخذوا بعض اللحم طلبا للبركة، لأنهم كانوا يعتقدون أنك إن ذبحت على الأحقاد فلا بد أن ينالك نصيب، ولا بد أن ترجع به إلى بيتك. ونظرا لأن المسافة قد طالت وكان الجو حارا، تعفنت هذه اللحم أو أصيبت بشيء ما، فأكل الصبي الصغير منها قطعة فمات. أنا قدر الله عز وجل. فأتاني إبراهيم هذا فجلس معي وأخذ يقول لي: أين كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ قال: فأعطيته الكتاب فكان سبب توبته. أيها الأحبة، هذه القصة كما ذكرت هي والله واحدة من قصص كثيرة تنتاب أمتنا الإسلامية. أولا، يتقربون بالدماء عند هؤلاء مع اعتقادهم أن الذي يخالفهم في هذا المذهب إنما هو كافر بالله عز وجل، ونحن نقول: لا والله، بل إننا نتبع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لعن الله من ذبح لغير الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أهيب بإخواني أن يشتروا هذا الكتاب، وصاحبه قد كتبه بطريقة أدبية رائعة، هو كتيب، إلا أنك ستستفيد منه إن شاء الله رب العالمين. وهنا شبهة لهؤلاء الذين يذبحون لغير الله، يقولون: إن الذبائح والأطعمة والهدايا المهدورة التي تحمل إلى الأضرحة إنما يأخذها الفقراء والمحتاجون. يعني لو قلت الشيخ يقول لك ليه؟ احنا بنوسع على الناس الموجودين عند السيد البدوي وعند ابراهيم البسوط ونعطيه هذه الاموال وهذه العطايا لهؤلاء الفقراء. والجواب واظن الشيخ رحمه الله قد خاطبنا لهذا الامر، فلو قلبت على الباب التالي لوجدت الجواب على هذه الشبهه اللي هو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالحديث ثابت عن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببواه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببواه. انظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان هناك صنم؟ هل كان هناك وثن؟ قال لا يا رسول الله. قال فهل كان هناك عيد من أعيادهم؟ فقال لا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أوف بنذر فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك القرآن. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذا هذا المقام هناك قبر يعبد من دون الله عز وجل، وهناك عيد من أعياد هؤلاء، فهل يصح الذبح في هذا المكان؟ لا يصح الذبح في هذا المكان. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، من قال لك إن هذه الذبائح تذهب إلى الفقراء والمساكين؟ بل والله إن أكثر من يستغلون هذه الذبائح إنما هم سدنة هذا الضريح. ثم هل هذا ذبح لغير الله؟ لماذا خصص هذا المكان بالذات؟ لماذا لم يذبح في بلد؟ أو لم يذبح في أي مكان؟ وإنما أراد هذا المكان بالذات؟ إنما أراده لتعظيم البقعة ولتعظيم الميت الجالس أو الناس في قبره. وهذا شرك أكبر يخرج العبد من الملة، نسأل الله عز وجل السلام. يقول بعض العلماء إن كنت تنحر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ فإن الفقراء على ظهر البقيعة في كل مكان من الأرض، وفعلك وأنت رجل عاقل لا يكون إلا لمقصد قصدته أو أمر أردته، وإلا فأنت مجنون. نعم، حقيقة لا يشك فيها أحد. يعني كان آباؤنا وكان أجدادنا يأخذوننا إما لكي يكون شيء ما هناك من ختان أو من احتفال أو من ذبح أو من تقريب، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا طيلة حياتنا من هذه الأشياء. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستدل الشيخ رحمه الله بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إنما قصة مسجد الضرار المسجد الذي بني قريبا من مسجد قباء. ما قصة هذا المسجد؟ إنه بني قبيل غزوة تبوك، وكان المنافقون يجتمعون في هذا المسجد لدس ومؤامرات على المسلمين. ولما تم بناء هذا المسجد وكان القائم على بنائه رجل يعرف بأبي عامر الفاسق، وكان في الجاهلية يلقب بالراس. انظر حتى تعلم أن الهداية بيد الله عز وجل، ولد حنظلة الذي غسلته الملائكة، ولكن انظر إلى أبيه فهو من أكثر أهل الأرض. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت يوم أحد بسبب هذا الرجل، فما جرح النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له ما حدث إلا بسبب هذا الرجل، لأنه طحر طحرة للنبي صلى الله عليه وسلم وغطاها ببعض الأشياء ووقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا رسالة أبي بكر رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين لكان بالأمر شأن آخر. ثم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في هذا المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على سفر، فإن عدت أتيت إليكم وصليت في مسجدكم. ولكن لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأن هذا مسجد ضرار، مع أنه بني ومع أن ظاهره كأنه تقام فيه عبادة الله عز وجل، إلا أن هؤلاء القوم نجسوا هذه البقعة بمكائدهم ودسائسهم على المسلمين. فقال الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى هذا المكان لإحرام، إلى هذا المكان لإحرام. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: المعصية قد تؤثر في الأرض، المعصية قد تؤثر في الأرض كما تؤثر الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، تمنع الأرض ضيرها بسبب معصية أهلها. قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت على قوم فرعون وجنده لأنهم مكذبين لأمر الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما من ميت يموت إلا وافتقده مكانه في الأرض، فإن كان من الصالحين أسف عليه مكانه في الأرض. ونحن نصدق هذا القول، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. لابد أن تعتقد الآن أن هذه السجاد، هذا المكان جالس فيه، سيكون إما شهيدا لك يوم القيامة وإما شهيدا عليك. هل صححت نيتك قبل الجلوس في هذا المكان؟ وإلا بالله عليك صح نيتك مرة أخرى واطلب من الله تبارك وتعالى القبول والصدق، فإنما الأعمال بالنيات. لا تقم فيه أبدا، لأنه منزل ضرار، لأنه مكان أريد به مكيدة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأل الرجل الذي أراد أن ينحر: هل كان فيها وثن؟ هل كان فيها عيد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك. الباب الذي بعد ذلك من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما هو النذر؟ المسألة التي إلى الآن ما زال كثير من المسلمين يجهلون منها. النذر في اللغة الإلزام، وفي الشرع إلزام الإنسان أو المكلف نفسه شيئا ليس بلازم له في الشرع، يعني أن يفرض الإنسان على نفسه شيئا ليس له لازم بأصل الشرع. وهذا النذر تجري عليه الأحكام، فهو إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مباحا، وإما أن يكون حراما. والله رب العالمين قد ذكر أنه عباده بدليل قربه تعالى يوفون بالنذر، فقد امتدح المؤمنين بأنهم يوفون بنذورهم، وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. أما عن أقسام النذر، أولا نذر يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، أنت افترضت على نفسك، ما افترض عليك أحد، قلت نذر لله عليك، فهذا صار عليك فيجب الوفاء به طالما أنه في طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع. النوع الثاني نذر يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، نذر يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لله علي، كما يقول بعض الناس: إن نجح ولدي أنا أخذهم جميعا في رحلة على شاطئ البحر بين الناس العراق، هذا نذر معصية لا يجوز للإنسان ولا يحل له أن يفي بهذا النذر. النوع الثالث نذر يجري مجرى اليمين وهو نذر حكمه حكم المباح، يعني كمن نذر أن يلبس الثوب الفلاني فإن شاء لبس وإن شاء لم يلبس، لكنه يكفر كفارة يمين، إن لم يلبس يكفر كفارة يمين، طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه هي الكفارة. الرابع نذر اللجاج والغضب، لأن الغضب دائما يحمل على هذا، نذر الغضب أو اللجاج، قد ينذر الإنسان وهو غضبان، يعني مثلا يقول أو يقول هناك إنسان يستفزه، يقول له: لقد حدث كذا، فيقول: لم يحدث كذا، فيقول: أنا أقسم لك أنه حدث، فيقول الرجل بعدما استفز وذهب عقله: ما لله علي، إن حدث كذا لأصومن شهر أو لأصومن سنة، فما كفارة هذا؟ كفارته أيضا كفارة يمين. الخامس نذر المكروه، نذر المكروه كما نذر مثلا أن يصلي ركعتين قبيل طلوع الشمس وقبيل الغروب في الأوقات المكروهة. النوع السادس من أنواع النذر النذر المطلق، النذر المطلق، نجح ولده فقال لله علينا ولم يحدث، فهذا كفارته كفارة يمين، إنه لم يحدث فلا نذر عليه، ولكن كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. وحتى حتى ننتقل إلى حكم آخر لا بد من إيضاح حكم ربما يختلف فيه البعض. ما الفارق بين النذر الحلال ونذر الشرك؟ النذر الحرام ونذر الشرك؟ النذر الحرام هو النذر الذي يعقد لله لكن على شيء محرم. النذر الذي يعقد لله لكن على شيء محرم. لله علي إن مات هذا الرجل لأتزوجن امرأته وهي في عدته مثلا، هذا أمر حرام. أو لله علي طالما أن عمتي أخطأت لي فلن أصلها بعد ذلك، هذا نذر حرام لا يجوز لأن فيه قطيعة رحم. أما نذر الشرك فهو أن يعقده ابتداء لولي أو لقب، نذر يا سيد يا ولد أو نذر يا حسين، أو أن يعقده لله لكن يريد به شخصا. نذر لله علي إن حدث كذا لأذبحن عند السيد البدوي أو لأذبحن عند الدسوقي وغير ذلك. هذا من أصل الابتداء. أما من ناحية الحكم في الآخر باب نذر الشرك لا ينعقد أصلا. يعني هذا أن رجلا نذر للبدوي وللدسوقي هل هذا نذر عليه؟ ليس بنذر، لا ينعقد هذا النذر أيضا. فما كفارته؟ كفارته أن ينطق بالشهادتين لأنه أشرك بالله عز وجل وجرح توحيده فلا بد أن يجدد إيمانه. أما نذر الحرام فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به. أخذت بالك؟ نذر الحرام ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، معي؟ طب قل لي معنى كلام ذلك. يعني إذا يعني معنى كده أن لو نذر نذر حرام لله علي ألا أصل رحم، ألا أذهب إلى عمتي أو خالتي، وقع عليه النذر أن لم يقع، وقع. طب ينفع يطبقه؟ يبقى إذا وجب عليه الإيه؟ الكفارة، وجب عليه الكفارة بخلاف النذر نذرا شركيا. ثم أمر آخر أيها الأحبة، النذر بعمومه باعتبار ابتدائه منهي عنه، باعتبار ابتدائه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء يستخرجه الله من البخيل. شوف نظام إيه اللي ينظر دايما عن النظام الديني والدين، الدين والدين، إن عملت لي هعمله، هو أصلا بخيل. طب لماذا لا يعمل بدون نذر؟ ولماذا لا يتقرب الى الله عز وجل بدون نذر؟ اذا باعتبار ابتدائه قبل ما يتكلم، مجرد ما يتكلم منه عنه، يعني قبل ما يتكلم هو بدايه كلامه هو كان منه عن كده، لانه شيء يستخرجه الله عز وجل من البخيل، وباعتبار عقده لله يثاب عليه. طلع من مرحله المنه عنه الى الايه؟ الى مرحله الثواب. يعني مجرد ان يقول لله خلاص. ليه؟ لانه يتقرب الى الله عز وجل. يوفون بالنذر، وهذه في صفه عباد الله عز وجل في سوره الانسان. وباعتبار الوفاء به ايضا فهو مثاب ومرجوب. يعني ان يعقد النذر لله يثاب بفضل الله عز وجل. يعني لو قال لله عليه ومات بدون ان يحقق النذر يثاب ان شاء الله رب العالمين، ثم لو وفى بهذا النذر يثاب ايضا. يبقى اذا لو قال لك إنسان النذر في حديث يكون منهيا عنه وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع فاعله والله رب العالمين يمتنع، فما جوابك؟ الجواب نعم، لأنه شيء يستخرج من الإيه؟ من البخيل، ولكن باعتبار عقد النذر لله، مجرد ما أقول نذر لله، طالما فكرت لله يبقى تثاب ولا تعاقب؟ تثاب. طب إن قلت للبدوي تشرك بالله عز وجل، طيب هذا نقطة، النقطة الثانية وباعتبار الوفاء به، إن أنت توفي نذرك تثاب أم تأثم؟ تثاب ويخرجك الله عز وجل الأجر. شروط النذر كما ذكر صاحب معارج القبول رحمه الله. أولا أن يكون النذر في طاعة، أن يكون النذر في طاعة. نعم؟ ليه؟ أنا أقول ليه؟ طب ليه بقى؟ لا أنا عاوز دليل. طيب من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع. طبعا كل واحد سبحان اللي في بيته دلوقتي واللي هناك في شغله، الله المستعان. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل ألا يكون من هذا المجلس إلى بذنب المغفور، سعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبرر. اللهم إننا نأمل أن تكون هذه المجالس الشهيدة لنا يوم أن نلقى الله عز وجل. أن يكون النذر في طاعة. الشرط الثاني أن يكون مما يقدر عليه العبد. لما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، لأنها لا تستطيع أن تسير نفر من المدينة إلى مكة في هذا الحر فربما ماتت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. وكذلك حديث ابن عباس أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذا هو برجل قال فسأل عنه فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. نعم، بعض النساء ينذرن أنهن سيصمن مثلا ستة من شوال والعصر الأوائل من الحجة والاثنين والخميس ثلاثة أيام البيض ومناسبات معينة كده، وقد تكبر في السن ولا تستطيع هذا الأمر، فهل توقي من الربا وتقتل نفسها أم أنها توقع النذر وتكفر كفارة يمين؟ الأفضل والأولى لها أن تكفر كفارة يمين. أن يكون النذر فيما ينوي، أن يكون النذر فيما ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث صحيح عن شيخ الألباني رحمه الله. طيب الباب بتاعنا، الباب ده يقول عليه بقى اشترط شرط يقول عليه اللي هو اللي قبل كده، مش ده شرط؟ نسمي الشرط ده ايه؟ الباب اللي فات راجعوا معايا كده، احنا قلنا الباب ده ايه؟ باب لا يذبح، ها؟ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. يبقى اذا ان يكون النذر في مكان يعبد فيه الله عز وجل. يعني لو نذر أن يكون وفاء النذر عند فلان من الأولياء أو عند فلان لا يجوز، بل يكون نذره في مكان تتجه فيه بالعبادة إلى الله عز وجل. طيب الشرط الأخير عدم اعتقاد النذر تأثير النذر في حصوله. عدم اعتقاد النذر تأثير النذر في حصوله. اوعى تفكر ان النذر الاول هو اللي حقق لك العمل. فالذي قضى وقدر انما هو الله عز وجل. كالمرأة التي اتت بالكبش الى السيد البدوي. لماذا اتت بالكبش الى السيد البدوي؟ لانها ظنت ان الولد ما حي الا لان السيد البدوي قد قبل هذا النذر. هذا الحكم والعياذ بالله عز وجل. نحن نتقرب بالنذر الى الله عز وجل وربما يقع ما يريد وربما لا يقع. هذا كله بتقدير الله عز وجل. أنه تجب الكفارة في من نذر له معصية. لما رواه أحمد والترمذي من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ومما رجع هذا الشيخ في اللغات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هنا مسألة أخرى متعلقة بالنذر: ما حكم من مات وعليه نذر؟ ما حكم من مات وعليه نذر؟ قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أبواب البيان: الأحاديث الصحيحة دلت على أن من مات وعليه نذر فيجب على أهله الوفاء بنذره، لما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذره كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضي نذرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقض عنها، فكانت سنة بعد ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء. لكن ليست المسألة على العموم، فالذي حكاه الجمهور وذكر الإمام ابن الطالب فيه الإجماع أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، يعني نذر أن يصلي ولكن مات قبل أن يتم الصلوات التي نذرها على نفسه، فهل نقض الصلوات عنه؟ لا يصح، وهذا إجماع قائم بين أهل العلم، سواء كانت الصلاة فرضا أم سنة. أما الصيام فلا يجزئ صيام أحد عن أحد في حياته، لا يجزئ صيام أحد عن أحد في حياته، يعني أبي نذر أن يصوم لكنه مرض ولا يستطيع بعد ذلك أن يصوم، هل أصوم عنه وهو ما زال حيا؟ لا أصوم عنه، لكن طبعا لا يصوم احد عن احد في حياته، هذه مساله مجمع عليه بين اهل العلم، لكن ان مات الشخص اختلف اهل العلم هل يقضى عنه هذا الصوم ام لا. فيه قولان، والراجح الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه ولده. لكن هناك قيد لا بد أن يوضع في هذا الموضوع، أنه يصوم عنه طالما أن الشخص الذي مات لم يفرط في الصوم، لم يفرط أي كان لا يستطيع أن يصوم أو نذر لكن فاجأه الموت، فهو لم يفرط في هذه المسألة. أما من فرط فالأصل ألا يصوم عنه، وهذا هو الذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أيضا هنا مسألة في نشوة إمامه أو عند حدوث حدث ما، قد ينثر بعض الناس جميع أمواله، تجد بعض الناس يكتبون جميع أموالهم خاصة ممن لم يكن لهم ورثة منصب بهم كأبناء أو بنات، ويخاف مثلا من أقاربه أو من كذا ومن كذا، فينذر جميع أمواله للجمعيات الخيرية على سبيل المثال. ما حكم رجل نذر جميع أمواله؟ الأظهر عند أهل العلم أن في المسألة ثلاثة أقوال. قول الإمام مالك والإمام أحمد أنه لا يعطى إلا ثلث المال، سواء كان الرجل حيا أم مات، لا يعطى إلا ثلث المال، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وقاسوا هذا قياس على أمر الناس والقياس صحيح. القياس هنا قياس صحيح. وبعض أهل العلم يقول يلزمه صرف المالك، وهذا مذهب الإمام الشافعي والنفعي ورواية عن أحمد، يلزمه أن يفي بالمال كله لقول الله عز وجل يوفون بالنذر والله عز وجل لم يخصص. الرأي الثالث وهو أيضا رأي له وجهته وهو قول سمنون من المالكية، يلزمه إخراج ما لا يضر، يلزمه إخراج ما لا يضر. لقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو هنا أيها الأحبة معناه أي ما لا يضر الإنسان الذي يتصدق. طيب أراجعوا على عجالة هذه الأحكام حتى لا تنسى. أخيكم كفارة نذر المعصية أو النذر غير المقدور عليه؟ نعم. يبقى إذن يحرم الوفاء بنذر المعصية وتجب عليه الكفارة على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. هنا مسألة أخرى، ما حكم من مات وعليه نذر؟ ما حكم من مات وعليه نذر؟ الإجماع قائم على أنه لا بد أن يفي بنذر، لكن هناك بعض المسائل لا بد فيها من تفصيل. أما الصلاة إجماع الأمة قائم على أنه لا يصلي أحد عن أحد، مات وعليه صلاة لا أصلي عنه. إجماع الأمة قائم على أنه لا يصلي أحد عن أحد. والصيام فيه تفصيل أيضا في الحياة وفي الممات، الإجماع أيضا قائم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، لا يصوم أحد عن أحد في حياته. أما بعد وفاته فهناك رأيان لأهل العلم، والراجح جواز الصيام عمن مات وعليه صوم بشرط إيه؟ نعم. ألا يكون الرجل مفرطا، ألا يكون الرجل مفرطا. ما حكم من نذر أن يخرج جميع ماله لله؟ فيه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول وجب عليه إخراج الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يسع الثلث والثلث كثير. كذلك أيضا هناك حديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه حينما نزلت آية براءته وتوبته، حينما نزلت آية توبته فإنه قال يا رسول الله أنخلع عن جميع مالك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفيك الثلث. الأمر الثاني يخرج جميع ماله، لأنه هو الذي فرض على نفسه وما فرض عليه أحد، والله عز وجل قد قال يوفون بالنذر ومن نذر أن يطيع الله فليطع. الرأي الثالث لا خليني ما لا يضر، جزاك الله خير، يخرج ما لا يضر لقول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو هنا معناه أي ما لا يضر الإنسان نفسه به إن أنفقه، يعني مع الأصل بفضل الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله يعلم. ما حكم من نذر نذرا شركيا؟ هل عليه كفارة؟ نذر كفر، نذر البدوي، نذر الحسين، هل عليه كفارة؟ كفرته ايه؟ توبة، كفرته التوبة. نعم، لا، من اللي قال كفرته ايه؟ نعم. طب جبت اليمين منين بقى؟ كفارته أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجدد إيمانه، أن يجدد إيمانه، لأن النذر أصلا إيه؟ النذر أصلا لا لا ينعقد في رغبته. سيقول القائل: طب هو الآن نذر نذرا حراما، قلنا أن النذر الحرام ينعقد أم لا ينعقد؟ النذر الحرام نذر ألا يصل رحمه، ألا يزور عمته أو أخته أو خالته، النذر ينعقد أم لا ينعقد؟ ينعقد. فهل يجوز الوفاء بهذا النذر؟ لا يجوز الوفاء بهذا النذر. فإذا ماذا يفعل عن النذر وعن كلمته التي خرجت من لسانه وفرضها على نفسه؟ كفارته كفارة يمين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيه مسائل: وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت أنه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. طيب ما شروط النذر أيها المحبة؟ شروط: الشرط الأول في النذر أن يكون طاعة، الشرط الثاني أن يكون مما يقدر عليه العبد ومما يطيقه، يعني نذر أن يصوم فلا يفطر، هذا لا يطيقه إنسان، إذا عليه كفارة يمين. نذر أن يقوم في الشمس، نذر أن يفعل أشياء في غاية الصعوبة، لا، الأصل أن يكفر عن نذره كفارة يمين. الشرط الثالث أن يكون فيما ينبغي، مسألة البيع، مسألة الإيجار، مسألة النذر، كثير من المسائل التي نعيشها الآن لا يصح لك أن تتصرف فيها بدون أن تملكها، بدون أن تملكها، لا بد أن يكون التملك تملكا حقيقيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك. وفي النذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما ما لا يملكه ابن آدم. الشرط الثالث أن يكون النذر في موضع يعبد فيه الله عز وجل، فإن كان النذر في أماكن يتقرب فيها بالعبادة إلى غير الله عز وجل فإن هذا النذر نذر شركي، يجب على صاحبه البراءة منه وأن يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الذي بعده عدم اعتقاد النادر أن نذره يؤثر، فالنذر لا يقدم ولا يؤخر من آمن الآجال شيئا أو من الأقدار شيئا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيء استخرجه الله عز وجل من البخيل. كيف نجمع بين هذه الأشياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النذر في حديث، وفي آية: فإن الله عز وجل يمدح هؤلاء الذين يوفون بنذورهم. هل هناك تعارض في هذه الأحاديث أو الآيات؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عنه ابتداء، أن يبتدع الإنسان فيقول: لله علي نذر، أو نذر لله رب العالمين. في الابتداء النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، لأن الأصل أن يتصدق الإنسان وأن يعطي الإنسان لله تبارك وتعالى بمحض اختيار منه، فلا يلزم نفسه بهذا الأمر، لكن إن ألزم نفسه هذا فإنه بمجرد أن تقرب لله عز وجل بهذا النذر، مجرد أن قال لله علي نذر وقصد بهذا النذر وجه الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يأجره على هذا النذر، فلو مات فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الثواب. كذلك أيضا إن وفى بهذا النذر فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أيضا الثواب، فلا تعارض بين أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.